رجل كسب من السرقة والرشوة ويعمل أعمال الصالحات مثل السرقة والحج والعمرة والزكاة وفي سر من أعمال الخير، هل هذه تجد السيئات التي اكتسبها بسبب مزره؟ رجل يكسب من الرشوة ومن السرقة وغيرها ولكنه يتصدق ويزكي ويحج ويصلي، هل تنفع هذه الشيء؟ لا يرضى عن حق الناس يعني هذا الرشوة في حقهم والسرقة، ما يكفي هذا، لا بد أن يرد على الحقوق. يقول صلى الله عليه وسلم هذه الصحيحة لغير أصحابه ماذا تعدون الفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع، قال لكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا واستخدم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته فيعطى هذا من حسناته فإن ظلت حسناته والمقرب عليه وفي من سيئاته يطوي عليهم وطوي على النار. لا من الناس يقول للناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.